كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الحمد لله رب you Thank you. you الله أكبر Thank you.

وتكون الجبال كالعهن.